السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد إن شاء الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في السحر، قال: وقال وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا في الدرس السابق حكم الساحر، وأن من تعلم السحر أو علمه أو عمل به فإنه يكفر، لأن كل منهم يستعين بالشيطان، فإن السحر لا يؤخذ إلا عن طريقهم، فهم شياطين الجن والإنس يتعاونون ويوحي بعضهم إلى بعض. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني أن الذي استبدل السحر وآخذه بديلا من الإيمان بالله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فليس له بثواب الآخرة من حظ ولا نصيب. فما دام أنه كافر فإن حده إذن والحق الواجب فيه هو أن يقتل، حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. ومن العلماء من قال إنه يستتاب، ولكن الذين يقولون إنه يقتل بدون استتابة هم والله أعلم أقرب للصواب، لأن توبة الساحر لا تظهر، فقد يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطنا، فلذلك ليس هناك أحسن من قطع دابره وإزالته من الوجود حتى يسلم الناس من شره ويأمنون من فساده وأذاه. فإن كان تعبا بينه وبين الله فهو يجد ذلك عند الله، وإن كان كاذبا فقد أراح الله منه العالمين. قد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتل الساحر بدون استتابة، فهذا جندب يقول حد الساحر ضربه بالسيف، قيل أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه موقوف على جندب. ثم إن عمر رضي الله عنه أيضا كتب للأمصار، لأمراء الأمصار، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمرهم باستتابتهم، فهذا أيضا مما يؤيد أن الساحر يقتل وبدون استتابة. ثم إن حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أيضا بقتل الجارية لها، سحرتها فقتلت، ولم يذكر أنها استتابتها أو أمرت باستتابتها. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ثبت عنهم أنهم يرون أن قتل الساحر يجب بدون استتابة، فهذا مما يدل على أن استتابته ليست بواجبة، ولأنه قد يتوب ظاهرا ولكنه يمارس أعماله الخبيثة باطنا، فلذا يجب محاربتهم وكشف سترهم إذا علم بهم. فمن علم عن ساحر فعليه إبلاغ من يهمه الأمر من ولاة الأمر حتى يخلص البلاد والعباد من شره، فإنه لا يجوز التستر عليه ولا تركه ولا حسن الظن به، فإن هؤلاء السحرة والكهنة مشعوذون هم أهل الفساد في الأرض، فيجب التعاون على إزالتهم وتطهير الأرض منهم وتخليص العباد من شرهم. فليس لأحد أن يعلم عن أحد منهم شيء ثم يسكت عنه، فإنه يكون متعاونا مع أهل الباطل على باطلهم. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإذا علم ذلك يعني أن الواجب في قتل الواجب في حق الساحر قتله وعدم مراجعته وعدم استتابته، فإنه من حينما تعلم يقينا بأن هذا البيت أو هذا الحي موجود فيه ساحر عليك أن تتأكد ثم تبلغ أقرب من تجد من ولاة الأمر والمسؤولين، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وذلك يترتب عليه مصلحة المسلمين وكف شر هؤلاء وقطع دابرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. قال: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. نعم، يعني هؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم يرون أن حد الساحر ضربه بالسيف وبدون مراجعة بدون استتابة، فنحن نسير على منهاجهم ونؤيدهم ونصدق لهم رأيهم لأنه هو الحق الواجب واللائق في مثل هؤلاء المفسدين في الأرض، فلا يجوز التسامح والتساهل معهم. نعم. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وجندب رضي الله عنه هو جندب الخير جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير رضي الله عنه. نعم غير. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. يعني أن هذا الباب وما اشتمل عليه من النصوص من الآيات والأحاديث والآثار فيه فوائد وأحكام يجب علينا أن نعلمها. فأولها بيان آية البقرة وتفسيرها وبيان المقصود منها، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. وقد علمنا أن المراد من ذلك هو بيان أن هؤلاء اليهود الذين استبدلوا السحر وأخذوه بديلا مقتنعين به راغبين به عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء قوم كفرة وليس لهم في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب ولا حظ. فلذا الله عز وجل بين حكمهم وحالهم ومآلهم. نعم. قال الثانية: تفسير آية النساء. تفسير آية النساء وهي قول تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أن هؤلاء السحرة والكهنة والدجالون ومن في حكمهم فإنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يعني يصدقونهم ويجرون وراءهم. والجبت كما علمنا هو السحر، والطاغوت جمع طغيان، جمع طواغيت، جمعه طواغيت، والطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل حي من أحياء العرب كاهن يتحاكم الناس إليه ويرجعون إليه فيأخذ منه الأخبار المكذوبة المبنية على الدجل ووحي الشياطين، فهم متخذوهم لهم أئمة وقدوة. فإذا علم ذلك فعلينا أن نتجنب ما هم عليه وأن نبغضهم ونتخلص منهم، وأن التعاون على البر والتقوى ومحاربة الأعداء هو الواجب، ولن تنجو هذه الأمة إلا بالثبات على ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ومحاربة ما سواه. نعم. قال الثالث: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت يكون من الجن ويكون من الإنس، لأنه شيطان، إما من شياطين الجن وإما من شياطين الإنس، فهو من الفريقين يكون. المهم أن تعلم أنه كاهن أو ساحر وأنه شيطان، وشياطين الجن والإنس كما ذكر الله عنهم يتعاونون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا علمت بهؤلاء فعليك الحذر والتحذير منهم. سواء كانوا سحرة أو كهنة فكلهم إخوان، إخوان على الباطل. نعم. قال الرابعة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم، معرفتها من أجل الحذر منها وعدم الوقوع فيها أو بشيء منها، فأوجب الواجبات وأكبر المحرمات أوجب الواجبات هو أن تتجنب أكبر المحرمات وأكبر الموبقات وأشدها وأقبحها وهو الشرك بالله. فهذا أوجب الواجبات هو أن تتبرأ من أكبر الكبائر ولا يكون عندك منه شيء يعني من هذا الشرك. ثم السحر كذلك تحذر من هؤلاء الدجلة ولا تمكنهم، فإنهم لا يقفون عند حد إذا لم تتجنبهم. ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فهي من أكبر الكبائر. ثم التولي يوم الزحف وهو الفرار من المعركة خوفا من الموت، والواجب أن تحتسب وتصبر وتعد نفسك لله. ثم إذا حذرت من الشرك والسحر فعليك أن تحذر من قتل النفس المؤمنة بغير حق، فإن ذلك من أكبر الكبائر وأقبح القبائح. لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. أكثر الربا. ثم أكل الربا. قد أكل الربا وأكبر الكبائر يعني من هذه السبع الموبقات، وهو الاستيلاء على أموال الناس بغير حق بأي حيلة وبأي طريقة كانت، لأن طرق الربا كثيرة ومهما كان فإنه لا يحل منه شيء لا لضرورة ولا لغيرها. وقد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وآكله، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل من تعاطى الربا أو تعاون معه وتدخل فيه وكان له فيه يد فإنه يشترك معه بالإثم. وكذلك من أكبر الكبائر السبع الموبقات المهلكات، والسليل على أموال اليتامى بغير حق: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكر الأكل في الربا وفي أموال اليتامى، مع أنه الأخذ من أموال الناس بغير حق ولو صرف بأي طريق كان فإن الحكم سواء، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع في الأموال. وإلا فمتى دخلت في هذا الباب في أكل أموال الناس بغير حق، سواء الربا أو يوم اليتيم أو رشوة، فإنك تستحق من الله أكبر العقوبات. ثم التولي يوم الزحف أيضا، وهو الفرار من المعركة خوفا من الموت وإثارة لنفسك على غيرك. إلا أن تفر من أجل أن تتقوى بالسلاح وتستعد للحرب، لحرب الأعداء لإعلاء كلمة الله، أو تنضم إلى طائفة من طوائف المسلمين لتتقوى بهم ويتقوى بك. فإن فعلت ذلك فلا بأس، وإنما الذم على من فر موسر الحياة الدنيا على الآخرة ثم قذف المحصلات الغافلات المؤمنات، يعني اتهامهن بالزنا وهن عفائف محصنات مؤمنات ليس لهن علم في ذلك، غافلات عما قيل فيهن، فإن من فعل ذلك يستحق اللعنة أيضا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي الآخرة. لعنوا في الدنيا لأنهم اتهموهم بما ليس فيهم، لعنوا في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب عظيم. وخص الغافلات المؤمنات لأن قذف الكافرة ليس بكبيرة، لأنها قد عملت ما هو أكبر من الزنا وهو الكفر، ولكن حماية لأعراض المؤمنين والمؤمنات فإن الله توعد من يفعل ذلك، يعني يتهمهم أو يقع في أعراضهم بالعذاب الأليم. نعم. قال الخامسة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف ببعده وكيف بعده؟ يعني أن السحر قد انتشر ووجد له أثر في وقت عمر رضي الله عنه، بل يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود فقد سحر عليه الصلاة والسلام، سحره اليهودي لعنه الله ووضع له سحرا في بئر من الآبار، لكن الله عز وجل أرسل رسوله وأمينه على وحيه جبريل عليه السلام فرقاه صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين فقام ونشط كأن لم يكن به شيء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالسحر موجود قديما، فلذلك يجب على المؤمن أن يحذر منه ومن هؤلاء وألا يتعاون معهم بأي طريقة كانت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده حسن، ولأبي داود والنسائي بن حبان في صحيحه المسند منه. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر. قد تقدم لنا أنه فسروا الجبت بالسحر، فهذه ثلاثة أنواع من أنواع السحر. وإن هذا الباب سيذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث كثيرة فيها بيان شيء من أنواع السحر والطرق التي يسلكها هؤلاء السحرة ومثلهم الكهان والدجلة والذين لا هم لهم إلا أن يؤذوا المسلمين، فلذلك حكم بكفرهم ثم قتلهم. فالعيافة يقول زجر الطير، ومعنى زجر الطير أنه إذا أراد أحدهم أن يفعل شيء مهم كسفر أو زواج أو عمل أي مشروع من المشاريع ولا يدري هل هو ناجح فيه أم لا، هم ما يعرفون الاستخارة، ما يعرفون إلا أن يأتوا ويلجأوا لهؤلاء الدجلة ويستشيرونهم ويطلبون منهم أن يعتافوا لهم، يعني يزجرون لهم الطير. وزجره معناه الصياح به، صرخ عليه وهو غافل الطائر، فإذا صرخ به فر الطائر، فهم يراقبونه. انت يا من تفاءلوا وعملوا الذي يريدون، وانت يا سر تشاءموا وتركوا. ومن المعلوم ان الطائر مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا، وليس عنده علم في ذلك في شيء من ذلك، وانما هو اعتقاد املاه الشيطان على اولئك، لان قلوبهم فارغه من التوحيد وتعظيم الله وثقة به والتوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. فهم ليس عندهم إلا أن يعتمدوا على هؤلاء ويسمعون أخبارهم ويأخذون عنهم أخبار وعلاج وفض المنازعات وخصومات مقابل سحب شيء من أموالهم مع إدخاله في الشرك والتلبيس عليهم، حتى أنهم يعظمونهم ويحترمونهم ويخافون منهم. فهم قد استولوا عليهم بهذا. لعمرك ما تدري الضوارب والحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فلا الذي يضرب بالحصى ولا الذي يخط في الأرض ولا الذي يزجر الطير، كلهم ما عندهم شيء من الخبر ولا علم بما يضر ولا ينفع، وإنما هي تخليط من الشيطان وتلبيسا عليهم حتى ينقادوا إليه ويخضعوا له ويثقون به فيستعبدهم، كما هو الحال في الجاهلية قبل الإسلام. فكانوا إذا أهموا بأمر مهم وقف العياف منهم المشهورين على الطريق، فإذا رأى طائرا زجره صاحبه ثم يراقبه، فإنت يا من تفاءل به وإنت يا سر تشاءم منه وتسمى السوانح والبوارح. السوانح والبوارح، فهذه كلها ألفاظ واعتقادات ألقت في الشياطين، شياطين الجن على شياطين الإنس، ثم أملوها على أولئك الكفار عباد الأصنام والذين ليس لهم صلة بالله ولا شيء من التوكل عليه. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الطرق يقول هو الخط يخط في الأرض، وذلك أنهم من الطرق التي يسلكونها هؤلاء الدجلة من سحرة أو كهنة أو مشعوذين فإنهم يخططون في الأرض خطوطا على طرق معينة طولا وعرضا، قد يكون فيها طرق ملتوية يخط في الأرض هذه الخطوط ثم ينظر إليها ثم يقول لك سيكون كذا أو أن أهلك حدث عليهم كذا، يعني عن الشيء الذي سألته عنه يدعي أنه قد علم ذلك عن طريق هذه الخطوط، وهذا دليل على الكذب، فإن الخطوط في الأرض ما تدل على شيء، لكن ما دام أن الأمر في الشيء الواقع في الأمور الظاهرة فقد يخبره الشيطان عما حصل عن أهلهم على أهلهم مثلا إذا كان غائبا عنهم، وقال لهذا الكاهن أو هذا الساحر أخبرني عن أهلي ماذا عندهم من أخبار وما هي حالهم إذا كان غائبا عنهم، فربما شيطانه بالاتصال مع الشياطين الأخرى يخبره يقول إن أهله على كذا على حالة كذا فيهم مريض فيهم كذا، فإذا سأل عن ذلك وتحقق وجد الخبر صحيح عند ذلك تزيد ثقتهم بهؤلاء وقبول أخباره، وإلا فهم لا يعلمون الغيب، وهذا الغيب الذي أخبروا به غيب نسبي، يعني غيب بالنسبة لمن غاب عنه، لكن بالإمكان أن يستظهروه ويأتون به، لكن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله هذه هي مذكورة في سورة لقمان وفي سورة الأنعام، خمس لا يعلمهن إلا الله. أما المغيبات الأخرى فهي غيب نسبي، يعني غيب بالنسبة لمن غاب عنه، فإذا جاء لهذا الكاهن أو هذا الساحر وقال أخبرني عن أهلي أريد أن أدري أن أعلم ما هم عليه، فبالإمكان أنه يتصل بالشياطين مع التعاون معهم فيخبره عن أهله، فإذا بحث بعد ذلك في رسالة أو جاءه قادم من قبل أهله وسأله يجد الخبر صحيح، فعند ذلك تقوى ثقتهم بهم، يظنون أن ذلك علم الغيب، علم غيب علموه، وما جاء على بالهم أن هؤلاء الشياطين يتصل بعضهم ببعض مقابل أن يصرفونه أن يصرفون لهم شيئا من أنواع العبادة، فإن الشياطين شياطين الجن ما يخدمون شياطين إنس مجانا أبدا. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء ويبتعد عنهم، ولا يقول أريد أن أجرب أو أضحك عليهم أو أستهزئ بهم أو نحو ذلك، فإنه قد تكون لك فتنة. فأصلا لا تقترب منهم ولا تسألهم لا جادا ولا مازحا ولا ممتحنا، بل إذا علمت أن هؤلاء يفعلون كذا فأخبر من يهمه الأمر حتى يؤدبوا ويبعدوا عن البلاد إما بالقتل أو بغيره. إن العيافة والطرق، الطرق قلنا هو الخط في الأرض يعني على شكل معين، ثم ينظر في هذه الخطوط ثم يقول أهلك عندهم كذا، حصل عليهم كذا، حصل المولود فيهم مريض فيهم إلى آخره. فإذا تحقق بعد ذلك وجد أن هذا الأمر صحيح فربما يفتتن به ويصدقه ويقبل منه ويقبل عليه حتى يعتقد ما يعتقد. وهذا هو الذي يريد الشيطان. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الطيرة هو التشاؤم بالطيور وغيرها، والأصل أنهم كانوا يتشاؤمون من الطيور، الطيور التي منظرها أو صوتها ليس بالحسن كالبوم والغراب ونحو ذلك، ولكن ما تأثير الطيرة علينا ولماذا نبحث عنها أو نهتم بشأنها؟ وهي يعني الطيرة من السحر، لأن المتطير يسحر هذا، يعني يستجلبه إليه حتى يقبل خبره ويصدق به. وقد جاء في الحديث كما سيأتينا: ليس منا من تطير أو تطير له. فسواء فعلت أنت أو فعل لك، قلت يا فلان تطيرني، أنا أريد أن أفعل كذا وكذا تطيرني. لكن الإسلام عوضنا عن ذلك صلاة الاستخارة، فهي اتصال بالله وخضوع بين يديه، ولا يرجع الإنسان إن شاء الله خائبا. فهذه الثلاثة إذن هي من أنواع السحر، وهي أيضا من أنواع الكهانة. وجبته قال رنة الشيطان، ورنة الشيطان يعني صرخته. وقد ذكر أن الشيطان رن أربع رنات: رنة لما خلق آدم، والأخرى لما طرد الله الشيطان ولعنه، والأخرى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، والرابعة لما نزلت سورة الفاتحة. فهو يصرخ غيظا وحنقا وحزنا. إذن رن حينما خلق آدم، وحينما طرد ولعن وأهبط من الملأ الأعلى، ورن حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ورن حينما نزل سورة الفاتحة. فهذه رنة الشيطان، وقد يكون لها تأثير في إيجاد السحر، لأن ذلك مما يشجع الشياطين ويدفعهم إلى فعل ما يريدون فعله. والمهم أن المؤمن يجب أن يكون حذرا من هؤلاء وطرقهم على اختلافها، سواء خطوطا في الأرض أو كتابات من الكتابات الخفية الطلاسم التي لا يدرى ماذا فيها، مع همهمتهم. فعلى المسلم أن يتقي شرهم، ولا يثق بهم ولا يطلب منهم خير، فإنهم كلهم شر بأي شكل كان. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، لأنها من أنواعه وطرقه التي يسحرون بها الناس ويستجلبونهم إليهم ويسحبون أموالهم ويفسدون عقائدهم، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل، يقول هل يرجو توضيح الفرق بين السحر باستخدام الشياطين والسحر باستخدام الأدوية والعقاقير، ما الفرق بينهما؟ ما دام أنه سحر فكله محرم، ليس منه شيء حلال. ما دام أنه سحر سواء كان عن طريق النفس والعزائم والعقد والرقى أو عن طريق أدوية تخلط وفيها من المحرمات ونفس الشياطين والاعتقاد الذي يمليه شيطان الجن على شيطان الإنس، ثم ذاك يمليه على من جاء يريد التداوي، فهو كله شر. تداووا ولا تتداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يقول السائل، الذي يدعي الغيب ويقرأ في الفنجان ويقول ويدخل في حكم الساحر الذي يجب قتله؟ إذا ثبت أنه يدعي علم الغيب وأنه يتعاطى هذه الأمور فهؤلاء هم الكهنة، والكهنة والسحرة أشقاء، لأن كل منهم يستعين بالشيطان على إنفاذ ما يريد، فهم بأنفسهم لا يعملون شيء. لكن كما قال عز وجل، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالواجب الحذر من هؤلاء بأشكالهم على حسب اختلاف أشكالهم وألوانهم وطرقهم، ولا نثق بأحد منهم. ولا حديث الآتية في باب الكهنة أو في باب الكهانة ستوضح لنا إن شاء الله ذلك زيادة في التوضيح والبيان. يقول السؤال، ما حكم ما يسمى بالأبراج الموجود في بعض البلدان؟ أبراج؟ نعم، ما أدري، ما أعرف أبراج النجوم. على كل حال، التنجيم معروف إن شاء الله، سيأتي حكمه التنجيم إذا كان يقصد منه ادعاء علم الغيب وخداع الناس عن طريقهم، عن طريق النجوم، فإنه من نوع من السحر وهو محرم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما زاد تماديه في تعلم النجوم المحرم الذي يدعي علم الغيب عن طريقه، فإنه يزداد تعمقه بالسحر المحرم، فهذا نوع من أنواع السحر ونوع من أنواع الكهانة. يقول السائل، إذا كان قذف الكافر ليس بكبيرة، هل هو ذنب يحاسب عليه العبد؟ إذا كان قذف الكافرة، لا، على كل حال الكافرة قذفها ليس بكبيرة، لأنها قد عملت ما هو أكبر وهو الكفر، فما بعد الكفر من ذنب. هل يأثم؟ يقول إذا لا ما يأثم، لأنها قلنا لأنها قد ارتكبت ما هو أكبر، فتأتي مثل ما تأتي لإنسان لا يعرف المسجد ولا يصلي أبدا وتنكر عليه شرب الدخان، ما في نسبة. يقول السائل، صفة الوضوء مع المضمضة مع الاستنشاق، هل هي متصلة أو منفصلة؟ الله عز وجل ذكر غسل الوجه، والسنة دائما تبين القرآن وتفسره وتوضحه وتبين المجمل منه وتفصله، بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا إلا تمضمض، ولا أمر بالوضوء وبينه إلا أمر بالمضمضة. قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وجميع الأحاديث التي ذكرت في وضوئه وصفة وضوءه عليه الصلاة والسلام كلهم يذكرون أنه فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، فهي متصلة، فهي السنة أن يكون المضمض والاستنشاق قبل غسل الوجه. لكن لو غسلت وجهك ثم تمضمضها واستنشقت فلا بأس بذلك لأنهما عضو واحد، لكن الأفضل الترتيب كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، فكان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. السؤال الماضي يقول لو كانت هذه الزوجة الكافرة المقذوفة زوجة لمسلم فهل يجوز قذفها؟ على كل حال هي ما دامت كافرة فهي سواء كانت زوجة مسلم أو زوجة كافرة، ما دامت كافرة فقذفها ليس بكبيرة. نعم. ايش؟ كثير يعني النصارى. ايه. نعم. يعني يصنع الصليب؟ كنيسة، يعمل في كنيسة. كنيسة يعني كنيسة زين. يعني يعمل به. نعم. يعمل فيها. يعمل فيها. نعم. يشتغل في خدمتها. نعم. وهو مسلم. نعم. هذا لا يجوز. لا شك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكذلك ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. فلا يجوز التعاون معهم على مثل هذه الأمور أبدا. يقول السائل من حلف بالله كاذبا وهو متعمد فماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوبة إلى الله، التوبة النصوح، وهو أن يترك الذنب ولا يعمله، ويعزم عزيمة صادقة أنه لن يعود ويندم على ما فعل. فإن هذه اليمين الغموس، إياكم واليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. فعليه أن يتوب توبة النصوح. وإذا كان قطع حرم إنسانا من حقه فعليه أن يرجع ويعطيه حقه، لأن هذا لأن حقوق الخلق ما تكفي فيها التوبة حتى تتحلل منهم وتعطيهم حقوقه، ثم بعد ذلك تتم التوبة. نكمل ولا نقف؟ نعم نكمل الأسئلة من نقف. أعطى سؤال واحد وخلاص. سؤال يقول عند في الركوع إذا قال سبحان ربي العظيم هل يزيد يقول سبحان ربي وبحمده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، فما في مانع. سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الحي الدائم، سبحان الحكيم العليم، سبحان العزة والجبروت. فالمهم أن التسبيح، أن الركوع إذا قلت الألفاظ الواجبة سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فأكثر، فأتي بما شئت من التسبيحات والتعظيم لله. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاؤكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.